بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لغيرك لا تكلني يا إلهي ولا نفسي، فإنك أنت جاهي، فما بيني وبينك في اتصال، وما بيني وبين الناس واهي. لذكرك يا رب قد صهرت عيوني، وباسمك يا رب قد نطقت شفايا. كلام الله في قلبي كتاب، ونور الله في عين ذاهي. أيها الإخوة الأحباب، على ضرب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، حيث يجمعنا لقاء الفجر الطيب المبارك في هذه الساحة الطيبة المباركة في ساحة المسجد الكبير بمسترد. أيها الإخوة المؤمنون، دائما نستهل هذا اللقاء بالقرآن الكريم. تعالوا نحيا معا في رحاب تلاوة مباركة، في بدايتها حكم الله تعالى على أهل الشرك والضلال، ثم نستمع بعد ذلك إلى حيثيات هذا الحكم الإلهي الواضح، وذلك من خلال الحوار بين أهل الضلال والشرك، ثم تأخذنا التلاوة إلى أهل الإيمان الخالص والنعيم الذي أعده مولانا تبارك وتعالى لأهل الإخلاص. قارئنا في هذا الفجر المبارك القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، يتلو علينا بدءا من الآية 22 من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على العذاب Yeah. من هذا فمالئون فهم على يوم